بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة حصريا على موقع أنا السلفي. أبلنا دار السلام ربنا سدد خطانا وامنح القلب الوئام واطمعنا يا إلهي. باب النصرة. تقدم ما ورد في لسان العرب أن من معاني الولي الناصر، ومنه قوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم أي لا ناصر لهم، والموالاة المحاباة، والنصرة الواجبة على كل مسلم لإخوانه في الدين، كما قال تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. النصرة من معاني الموالاة الواجبة، وإن كان لزوم الوفاء بالعهود تدل عليه الآية الكريمة، وأن الذين قوما من الكفار فحاربهم غيرهم من المسلمين لم يجز لهم أن ينصروهم وإن استنصرهم المسلمين، وإن استنصرهم المسلمون. هات ابن جرير، ابن جرير في سورة الأنفال، التوبة أخفها لا قبل أنها أرده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. احنا قلنا في نصرة واجبة، وفي نصرة اللي هي نصرة الله ونصرة الرسول صلى الله عليه وسلم ونصرة المؤمنين، والنصرة المحرمة التي منها ما يكون كفرا ومنها ما يكون معصية نصرة الكافرين. من أخطر صور موالاة الكافرين نصرهم على المؤمنين، بل ذلك الفعل يوجب لصاحبه النار، وينطبق عليه بسبب فعله ذلك أحكام المشركين مهما زعم الإيمان بكلامه أو اعتذر بمعذرته. قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. قال ابن جرير رحمه الله يوجب له أحكام المشركين، أحكام المشركين دي بما في ذلك أن يكون مخلدا في النار طالما خرج مقاتلا للمسلم، يعني حتى ولو زعم الإيمان. ما احنا قلنا ده سورة النصرة المكفرة، وإلا ففي نصرة دون ذلك. إن النصرة التي فيها الخروج حيأتي الكلام في كلام ابن حزم في من خرج محاربا لمن يليه من المسلمين، هذه السورة التي يكفر بها، إلا في سورة نصرة مكفرة وفي نصرة محرمة. فما فعله حاطب بن أبي بلتعة من التجسس للمشركين وإخبارهم ببعض خبر المسلمين خبر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت موالاة محرمة. وأما من خرج مقاتلا للمسلمين فذلك الذي ورد فيه أنه له أحكام الكفار، أنه كافر بهذا الفعل كما قال ابن حزم كما سيأتي. وأما من كان مكثرا للسواد دون أن يقاتل معهم فهي صورة أيضا محرمة وليست صورة مكفرة. كون يخرج بعض المسلمين، كون بعض المسلمين يخرج في صفوف الكفار جاهلا أو متأولا، وليس هناك تأويل في الحقيقة وإنما هو جهل، من انتسب للعلم ممن أفتى بجواز ذلك لا يحمل إلا على الجهل، لأنه لم يستدل بدليل. نقول هذا يعني يمنع تكفير المعين ولا يمنع أن نطلق الحكم بأن من خرج في صف الكفار كان كافرا، كما ذكرنا تكفير سواد المشركين صورة من صور الموالاة المحرمة، لكن إن كانت دون قتال معهم لم يخرج من الملة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. قالوا لما؟ قال: لا ترى أنا راهما. يعني إحنا عندنا دلوقتي صورة نصرة مكفرة وصورة نصرة غير مكفرة، عندنا فيها دليلين أو مثلين: قصة حاطب وقصة سرية خثعم التي أرسل النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من الصحابة إليهم إلى خثعم فبيتوهم، فاعتصم ناس بالسجود فقتلوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين ووداهم بنصف العقل. هذا الحديث حديث حسن، دل على عدم كفرهم رغم وجود الإقامة التي تكفر السواد، لأن لا ترى أنا راهما معناها ما ذكرنا من تكفير السواد. كان من عادة العرب وغيرهم في الليل إذا كانوا يغزون، إذا كانوا في غزو، أن يوقدوا نيرانا في الليل تدل على قوة الجيش، كما ورد في قصة الفتح. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقد كل واحد من الصحابة نارا، فوقدت 10,000 نار. خرج أبو سفيان مع بديل بن ورقاء ينظر من الخبر، فلما رأى هذه النار تعجب منها وقال: ما هذه النار؟ لم أرى مثل ذلك قط. فقال بديل: هذه خزاعة حمشتها الحرب. فقال أبو سفيان، أبو بديل يعني بيقولها كده إذهابا له عن إيه؟ عن أن يظن أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يستعد. فقال: خزاعة أذل من أن تكون هذه نارها. فده دليل أنهم كانوا بيعرفوا قوة الجيش بإيه؟ بكثرة النيران. فالنارين اللي بيشوفوا بعضهم يعني قريبين من بعضهم يقوموا يروا عن بعد منهم إيه؟ منهم كأنهم جيش واحد. فالمقصود لحديث لا ترى ناراهما أنهم يكفرون السواد ويظن أنهم مشركون، فربما تردد المسلمون في مقاتلتهم، كما قال تعالى: وإذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. فده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحسبها، ولو كان شافهم كتار ما كانش قدم أقدم على الإيه؟ على القتال، أو كان يحصل تردد ولا حصل تنازع. ده دليل على أنه كلهم متفقين هو الرسول والصحابة على أنه إذا كان الأمر أن العدد إذا كان كثيفا يقتضي مراجعة في الدخول في المعركة من عدمها، مش أن أنا أقول أتوكل على الله وحارب لوحدي. سيدنا موسى لما امتنع قومه من الحرب ربنا ما كلفوش أنه هو إيه؟ أنه يقتحم الأرض المقدسة واحدة، وهو جدير بأن ينصر، لكن ليست هذه السنة الشرعية ولا الكونية. فعشان كده كلمة إن في درجة من الدرجات التي لا بد من معرفتها، وهي درجة تكثير السواد، وهي درجة موالاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من أقام بين أظهر المشركين، مثل قوله تعالى: فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. لكن لا يلزم من هذه البراءة خروجهم من الملة بدلالتين من الحديث. الدلالة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم سماهم مسلمين، قال: أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين. الدلالة الثانية أنه وداهم بنصف العقل، أعطاهم نصف الدية، اعتبر عليه الصلاة والسلام أن القتل الذي قد وقع خطأ، وأنه أن الخطأ فيه من جهة المقيمين بين أظهر المشركين ومن جهة أصحابه صلى الله عليه وسلم الذين كان يلزمهم الكف عمن صلى، لأن الكافر إذا صلى أو إذا رؤي الرجل يصلي فيحكم بإسلامه بالصلاة. فلما كان جزء من الخطأ أو نصف الخطأ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحمله النبي صلى الله عليه وسلم وودى هؤلاء المقتولين بعد أن صلوا بنصف الدية، وهذا يدلنا على أنه لم يهدر دماءهم. وإن لو كان يعني لو كانوا كفارا بالإقامة التي فيها تكثير السواد لكان تؤخذ أموالهم وتغنم، وليس أنهم يودوا بنصف الدية. من هنا قلنا أن هذه صورة من صور الموالاة، الإقامة مع عدم إظهار شعار الدين، مع عدم إقامة الدين موالاة محرمة كما سيأتي، لكن لا يلزم منها كفر صاحبها. الصورة التي نزل فيها التكفير وعوملوا معاملة الكفار كانت صورة من خرج إلى بدر من المشركين مع آبائهم مقاتلين للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وكذا في سورة المنافقين الذين قالوا إذا خرجنا إذا خرجوا في طلب حاجة لهم ليس إذا لقينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فليس علينا منهم بأس، سبب نزول قول الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، كفروا لأجل مظاهرتهم للكفار على المسلمين، وأمروا أمر الله المؤمنين بقتالهم إن لم يهاجروا. فدي الأدلة التي وردت في تكفير من قاتل في صف الكفار ضد المسلمين. مع عدم إقامة شعائر الدين مع الإقامة في دار الكفر، مع عدم إظهار شعائر الدين والقيام بواجبات الدين إقامة محرمة فيها تكثير لسواد المشركين، وهذا نوع من النصرة لكنه لا يخرج من الملة. يقيم الواجبات ويظهر أنه على ملة أخرى، لكن اللي مش قادر يظهر أنه مسلم يبقى آثم بالإقامة إلا إذا كان عاجزا كما سيأتي في بيان حكم الإقامة في أظهر المشركين. قال ابن جرير رحمه الله وإن استنصروكم في الدين، يقول إن استنصركم هؤلاء الذين آمنوا ولم يهاجروا في الدين، يعني بأنهم من أهل دينكم على أعدائكم وأعدائهم من المشركين، فعليكم أيها المؤمنون من المهاجرين والأنصار النصر، إلا أن يستنصروكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني عهد قد وثق به بعضكم على بعض أن لا يحاربه. قال ابن عباس وإن استنصروكم في الدين، يعني إن استنصركم الأعراب المسلمون أيها المهاجرون على عدوهم فعليكم أن تنصروهم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال ابن عباس ترك النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم توفي على أربع منازل: مؤمن مهاجر والأنصار، وأعرابي مؤمن لم يهاجر، وإن استنصره النبي صلى الله عليه وسلم نصره، وإن تركه فهو إذنه، وإن استنصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدين كان حقا عليه أن ينصره، فذلك قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والرابعة التابعون بإحسان، هذا دليل أهل إسلام استنصروا على كفار، ما تحاربهمش، يجب عليكم أن تناصروهم على قوم كفار يحاربونهم إلا كفار بينكم وبينهم ميثاق. ففي هذه الحالة ترك قتال الكفار ليس خذلانا للمسلمين. قال ابن جرير رحمه الله في قول الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال هذا نهي من الله عز وجل للمؤمنين أن يتخذوا الكفار أعوانا وأنصارا وظهورا، أعوانا وأنصارا وظهورا، ظهورا يعني مظاهرين معاونين. قال: ومعنى ذلك لا تتخذوا أيها المؤمنين، يا أيها المؤمنون، الكفار ظهورا وأنصارا، توالونهم على دينهم وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين، ومن فعل ذلك فقد برئ من الله، وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر. كلام واضح في أن من ناصر الكفار على دينهم، يواليهم على دينهم ضد المسلمين، ينصرهم على المسلمين، فهو بهذا قد برئ من الله والله بريء منه، كما ذكرنا هذا في السورة المكفرة. من فعل ذلك ردة عن دينه، أو رضا بالكفر بعد الإسلام، أو خرج مقاتلا لمن يليه من المسلمين. لو أن الأسير، إذا لو أن الجاسوس الذي قيل له لما فعلت ذلك من الجاسوسية، قال لأنه يحب الكفر على الإسلام، أو أنه يريد، أو أنه يرضى بالكفر بعد الإسلام، يصحح ملة الكفر، فهو بهذا القول يكون فعله ونصرته للكفار ردة عن الإسلام. وأما إذا قال: والله ما فعلت ذلك ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام، فهو على إسلامه، لم يخرج من الملة. قولوا قولي هذا واستغفر الله.